الحقوا التذكرة يا ناوي عالسفر هنقوم من القاهرة دغري دغري هالقمر الحق الحقوا التذكرة يا ناوي عالسفر هنقوم من القاهرة دغري دغري هالقمر الحق الحقوا التذكرة يا ناوي خد تذكرة يا ناوي عالسفر هنقوم من القاهرة دغري دغري هالقمر الحق خد تذكرة يا ناوي يا حسنين يلا يا عوضين الحق لا تنطلح جوه الصاروخ ان سليمان لو جابوا ثمن في الاهل الخط يسقط ويدور يلا يا حسنين يلا يا عوضين الحق لا تنطلح جوه الصاروخ كان زلينا لو جابوا زمن في الاهل الخط يسقط ويدور وانت شايل بزاز ممنوع بلد في الخاص استنى جابوا غليل اركب لحن المبدين الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق شوية قصة عطية فيه واحدة هتنزل في المريخ الحياة قصة نطة رحلة جميلة تكفي الصواريخ هد شوية قصة عطية فيه واحدة هتنزل في المريخ على ايدك يا ابو عثمان نزل خدك احسان جمعها تلات وركان ونشلد بالحمهاك الحق الحق قصة تذكرة يا ناوي عالسفر هنقوم من قاهرة دغري دغري هالقمر الحق